الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في الدرس الماضي في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى عند الحديث 15، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وانتهى بنا الكلام عند الجملة الأخيرة من الحديث، حيث ذكرنا معنى الضيف لغة والمراد به في الشرع، وأشرنا إلى اختلاف العلماء في حكم الضيافة، كما ذكرنا أيضا خلاف العلماء في الضيافة، هل تلزم أهل البدو فقط أو أهل البدو والحضر أيضا، وأيضا حكم الضيافة للمقيم أو هي خاصة بالمسافر، وأيضا حكم القيامة للفقهاء، حكم الضيافة للفقهاء، وهل لهم أن يستضيفوا لكثرة اشتغالهم وتفرغهم لما يصلح لعامة الناس. ثم ذكرنا كذلك مسألة حكم ضيافة الذم للمسلم وضيافة المسلم للذم، وانتهى بها الكلام إلى ذكر المدة المحددة للضيافة، المدة المحددة للضيافة. وفي مجمل هذه المسائل كنا ذكرنا أن الأقوى في الضيافة هو نزول الرجل على غيره قصد الكرى والنزول، وأن الحكم الشرعي هو الوجوب، وقد يتعين على الشخص وقد يكون لكفاية، وأن الضيافة كما تلزم أهل البدو تلزم أهل الحضر، وأن الضيافة تشمل كذلك المقيم وليست خاصة بالمسافر فقط. والأقوى أن أحاديث الضيافة تشمل لزوم ضيافة الذم للمسلم وضيافة المسلم للذم، وأن الفقهاء تلزمهم ضيافة كغيرهم كذلك. والأقرب في مدة أو ضيافة أنها 3 أيام، فهذا ما ذكرناه أقرب للصواب بعد حكاية الخلاف في كل مسألة من المسائل السابقة. انتهى بنا الكلام فيما يتعلق بإحكام الضيافة باختصار إلى مسألة: ما هو المقدار الذي يأكله الضيف؟ وهي مسألة أشار إليها العلماء، ويحسن لبيان هذا أن نقدم بمقدمة بين يدي المسألة، وهي تتضمن ما ينبغي للمسلم أو المقدار الذي ينبغي للمسلم أكله، لأن تناول الطعام على أربع مراتب: مرتبة هي أقل القليل، وهي تعد بمنزلة سد الرمق وأكل ما يسد رمقه بحيث يمكنه من أداء ما يلزمه من صلاة وصيام وسائر العبادات التي تلزمه، فهذه مرتبة مطلوبة بل واجبة، لأن الإنسان مكلف بالعبادات ولا يستطيع القيام بها إلا بأن يسد حاجته من الأكل. ولهذا يقول العلماء في علماء الأصول المقاصد أن الأكل وتناول الطعام وإن كان مباحا في الجزء لكنه واجب في الكل. يباح لك أن تأكل الطعام هذا في أجزاء معينة، الطعام هذا أو ذاك، صباحا مساء وسط النهار، هذا من قبيل المباح، لكن يجب عليك في الجملة أن تأكل، لأنك إذا لم تأكل ولم تطعم تضعف عن العبادة التي تلزمك وهي واجبة عليك. هذه المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية مرتبة الشبع أو الشبع بكسر الشين مع إسكان الباء أو فتحها، بحيث لا يعد صاحب المرتبة هذا جائعا. وحقيقة الجوع يقول أهل العلم المراد بها أن يصير الإنسان يشتهي الخبز وحده، فمتى كان يشتهي الخبز عد جائعا، أما إذا صار يطلب معه الإدام فليس بجائع. هذا تحديد مرتبة الجوع. وقيل في تحديد مرتبة الجوع أن يقع ريقه على الأرض، أنه إذا وقع ريقه على الأرض لا يقع عليه الذباب، دليل على أنه خاوي البطن ليس عنده شيء بداخله، فقالوا هذا يعد جائعا. وفي هذه الحالة له أن يأكل ما يشاء حتى يقوى على أداء العبادة. وتحصيل مرتبة الشبع جائزة، بدليل حديث أنس أن أبا طلحة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وإنما صنع أبو طلحة وزوجته طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام إذ عرف الجوع في وجهه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بمن معه من الصحابة كلهم، فدخلوا عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم عشرة ثم عشرة إلى آخره حتى جاءوا على آخرهم. فقوله حتى شبعوا دليل على الشبع وأنه مشروع. وأيضا في حديث أبي هريرة لما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجده في الطريق وعرف أن به الجوع، حتى انتهى إلى الصحابة وجيء لهم بقدح من لبن، فسقى أبو هريرة القوم يرى أنه لا يبقى له من ذلك شيء، فحتى أتى على آخرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اشرب فشرب، قال اشرب فشرب، قال اشرب فشرب، حتى قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، يعني ما بقاش فراغ أسد به. فهذا دليل على جواز مرتبة الشبع أو الشبع. لكن هذا الشبع له حد، إذا جاوزه صار إسرافا، إذا جاوزه صار إسرافا. ومع كون الشبع جائز ومشروع، لكن الأفضل منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجه حديث المقدام بن معدي كرب بحسب ابن آدم لقيمات يقمن له صلبه، أو حسب ابن آدم لقمات أو لقيمات يقمن صلبه، يستطيع أن يقوم بها ويقضي مصالحه وحوائجه ويؤدي عبادته، ويكون أيضا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، لا أن يأكل بحيث أن يسد مسالك بطنه فلا يجد حتى للشراب مسلكا بل هذا التنفس. فهذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الشبع، وفي ضمنها حققنا ما معنى الجوع. المرتبة الثانية مرتبة ثالثة وهي فوق الشبع قليلا، بحيث يتثاقل الإنسان والغالب أنه هاهنا يكثر منه النوم، وهذه مرتبة مكروهة، فإن كانت من ماله فهي مكروهة، وإن كانت من مال غيره وعلم رضاه فهي أيضا مكروهة. أما إذا كانت من مال غيره وغيره لا يرضى فتعد حراما، مرتبة فوق الشبع. إن كانت من ماله أو مال غيره وهو يرضى لك أن تأكل هذه الكمية فهذه مرتبة تكره، لأنه يتثاقل فيها الإنسان ويميل إلى النوم. أما إن كان من مال غيره وغيره يكره ولا يرضى منه أن يأكل مثل هذا الطعام فيحرم عليه، لأنه يصير عند ذلك معتديا. المرتبة الرابعة مجاوزة الحد في الأكل إلى أن يصيبه الضرر، وهذه التي تسمى البطنة وهي منهي عنها. هذه أربعة مراتب للطعام. الضيف إذا استضيف ما المقدار الذي يأكله؟ أبحسب ما يقيم صلب ما يسد الرمق، أو له أن يشبع، أو يزيد فوقه، أو إلى حد البطنة؟ فعند الحنابلة إنما يقدم للضيف على الصحيح عندهم الطعام الذي هو قدر الكفاية، وقيل يقدم له من الطعام ما هو معروف عادة، كما يقال في نفقة الزوج على زوجته ونفقة القريب ونحو ذلك. والخلاف راجع إلى كون المضيف هل هو يسير الحال أو هو ماذا؟ عسير الحال. وأيضا ما المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام فليكرم ضيفه جائزته، أو قال جائزته، المراد به الإكرام والإتحاف، المراد به الإكرام والإتحاف، لكن ذلك بحسب قدرة الإنسان. فالصحيح أن الذي يقدم للضيف قدر الكفاية أو ما هو معروف عرفا وعادة، وبحسب طاقة الإنسان وقدرته. وإن كان أول يوم وليلة من الضيافة يستحب كما ذكر العلماء أن يتحف وأن يحسن له ما يستطيع إلى ذلك سبيلا من غير تكلف، أما التكلف فهو منهي عنه. وقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد أن سلمان رضي الله تعالى عنه جاءه أضياف فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف لتكلفت لكم. وجاء عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهينا عن التكلف. فلا يجوز للذي يضيف غيره أن يتكلف ما لا يستطيع وما لا يقدر عليه، هذا منهي عنه، نهينا عن التكلف. أما ما يقدم للضيف فهو قدر الحاجة والكفاية وما يعرف عادة، وهو بحسب حال الإنسان من العسر واليسر. أما القدر الذي يأكله الضيف فلا شك أن مجاوزة الشبع والوصول إلى حد البطنة هذا منهي عنه. وأما الكفاية بسد الرمق فجائز، وأفضل منه أن يأكل بحسب ما يقيم صلبه، وله أن يصل إلى حد الشبع، إلى حد الشبع أو الشبع بدليل الحديث الذي ذكرناه. ومسألة أخرى وهي ما يقدم للضيف، هل يملكه الضيف بمجرد تقديمه أو هو مباح له؟ إذا قدمت للضيف أكلا هل يصير ملكا له أم أنك أبحت له أن يأكل من طعامك؟ لأن الطعام ملك لك، الطعام ملك لك، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه إلا بإذنك. فإذا ضيفته هل المراد أنك أذنت له في الأكل فصار طعامك الحرام عليه بغير إذنك، صار بالضيافة مباحا له، أو أنك ملكته هذا الطعام؟ يعني إذا قلنا صار ملكا له جاز بعد أن يأكل أن يأخذ كل ما على المائدة ويأخذه معه لأنه صار ملكا له، وعلى أنك أبحته له فيأكل وإذا قام لا حق له فيما تبقى. فعند الحنفية قالوا ما يقدم للضيف لا يعد ملكا له بل هو مباح، وملكه لصاحبه، وملكه لصاحبه، وإنما الضيف له أن يتصرف فيه ويتصرف بما يبيحه له العرف، ما هو متعارف عليه. وعلى هذا قالوا لو كان الأضياف كثر فكانت الموائد كثيرة، هل لصاحب هذه المائدة أن يعطي هذا الطعام لصاحب المائدة الثانية؟ قالوا ليس له ذلك لأنه لا يملكه، أباح له أن يأكل لم يملكه، ولو ملكه لأكل وأخذ وأعطى، فهو لما جلس على المائدة أباح له طعام المائدة فلا يعطي غيره، يأكل وينصرف. أما نقل الطعام من مائدة إلى أخرى فليس شأنه لأنه ليس صاحب الطعام، صاحب الطعام غيره. هذا قول الأحناف، هذا يروق ولا لا يروق؟ المضيف يروق له، أما الضيف مسكين. قالوا هذا استحسانا على كل حال، قالوا هذا من باب القاعدة أن الطعام مباح للضيف ليس ملكا له. طيب وإذا جاءت هرة تحت المائدة يعطيها لما يعطيها؟ قالوا يعطيها من باب الإحسان إلى الحيوان، استحسان له أن يعطيه. المالكية قالوا هو مباح وقيل هو ملك، عندهم قولان. بعض العلماء المالكية يقول طعام الضيف يباح له أن يأكل لا يتصرف فيه، وبعضهم قالوا بل هو ملك له فله أن يتصرف كما يشاء. وعند الشافعية يظهر أنهم يرونه مباحا وليس ملكا، يصير مباحا يعني المائدة التي وضعت له يباح أن يأكل ما شاء وليس ملكا له، إنما يمتلكه بوضعه في فمه، إذا وضعه في فمه صار ماذا؟ قد ملكه بذلك، قد ملكه. وقيل صار ملكا له بالتناول، فبمجرد أن يأخذه ليأكل صار ماذا؟ ملكا له. هذا مذهب الشافعية، هذا مذهب الشافعية، قيل بأنه مباح ولا يملكه إلا إذا تناوله أو وضعه أو التقمه يعني بفمه أو وضعه بين يديه أو وضعه بين يديه. ومن قال هو مباح قالوا لأن الأصل بقاء الطعام ملكا لصاحبه، الطعام هذا يملكه صاحبه ولا يملكه آخر إلا بالدليل والإذن. أجلس. نعم. قالوا أنه مباح لأن الأصل أنه ملك لصاحبه، فلا ينتقل من ملكه إلى ملك غيره إلا بدليل، ولا دليل، وإنما أباح له أن يأكل. وقيل بل يملكه لأن صاحبه قد أعطاه الإذن في أن يتصرف فيه، وتصرفه فيه دليل على ملكه، وتصرفه فيه دليل على ملكه. ومسألة أخيرة نختم بها، ألا وهي مسألة هل للضيف أن يبيح الأكل لغيره أو أن يتصرف فيه، أي في هذا الطعام بغير الأكل. فبعض العلماء كالشافعية قالوا لا يجوز للضيف أن يأذن لغيره أن يأكل، ولا أن يتصرف في الأكل بغير الأكل، لأن هذا الطعام كأنه عارية فينتفع فيها بما ينتفع من العارية، أعطاه طعاما على المائدة أكل منه. أما أن يأذن لغيره في أن يأكل فليس له ذلك، أو أن يأخذ هذا الطعام لا يأكله ولكن يأخذه، قالوا صاحب الطعام أذن له في الأكل لا في غير ذلك. وقيل يجوز للضيف أن يأذن لغيره وأن يتصرف فيه، لأنه كأنه ملكه، فهما قولان للشافعية. وأما الحنابلة فقالوا الطعام الذي يقدم للضيف هو مباح له، لا يملكه. وفي رواية قالوا بل يملكه ملكا خاصة، وهو ماذا؟ بالأكل. هل يترتب على هذا خلاف؟ نعم يترتب، من المسائل التي تترتب في خلاف هذا، لو حلف شخص أن لا يأكل طعام زيد، لو قال شخص حلف أن لا يأكل طعام زيد، فصار زيد ضيفا، وأتى بالطعام، فذاك الطعام الذي أتى به من الضيافة هل هو ملك له؟ إذا صار ملكا له فالحالف لا يجوز أن يأكل منه، وإذا كان مباحا له فالحالف يجوز له أن يأكل منه، قال الحالف شخص لا يأكل طعام زيد فضيف، جاز له أكل هذا الطعام لأن هذا الضيف قد ملك هذا الطعام. وقيل لا يجوز لأنه أبيح له، هذه آخر مسألة مما يمكن ذكره في أحكام وبعض آداب الضيافة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. ومسألة الضيافة فيها مسائل يعني كثيرة، ولكن فيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. نعم. يقول السائل أم تبيع سلعة وهذه السلعة مغشوشة، وتأتي بهذا المال فتشتري به الأكل والملابس وغيرها، فهل ما كل ما تأتي به حرام وهل يجوز أكله؟ السلعة المغشوشة ينظر إلى أصلها إذا كانت حراما أو لا، فإن كانت السلعة ليست حراما كالقمح والشعير واللباس المشروع وأنواع الأكل والطعام والحلوى وغيرها، هذه مشروعة الأكل، الطعام المشروع، فإذا كان فيه نوع غش نوع غش معين. ما دام الطعام حلال فالحرام يقع على نوع الغش هذا، فيصير المال المكتسب من هذا البيع يصير مالا مغشوشا مخلوطا فيه حلال وحرام، وذلك بحسب الحرام الذي بحسب الغش الذي هو فيه، ولا يكون حراما على الإطلاق. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن تلقى الركبان، ونهى عن الجلب، ونهى عن المصارات. المصارات يعني يأتي الرجل بالبقرة ويربط ضرعها ليوم يومين أو ثلاثة حتى تصير مليئة باللبن أي الحليب، ويأخذها للسوق، فإذا رآها الفلاح قال هذه بقرة حلوب أو ناقة حلوب، يأخذها يوم يومين فيجدها أجفاء لا تحلب شيئا. هذه مصرات، هذه هذا بيع المصارات. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا تبيع المصار، لا تصب الإبل ولا الغنم، ومن فعل فصاحبها بالخيار المبتاع الذي اشترى، إن شاء ردها وصاع بتمر وإن شاء رضيها، وهو بالخيار ثلاثة كما جاء في الرواية. يعني إذا شاء يرد المصرات ويرد معها صاع تمر، وإن شاء قبلها. إذا قبلها يكون قد أمضى البيع فيكون حلالا. فإذا هنا الحرام واقع على الغش، فبحسب نسبة هذه الغش، كانت يسيرة كان الحرام في المال يسيرا، إن كانت كثيرة كان الحرام في المال كثيرا، فبحسبه. فليس كل ما يأتي به حرام أدم أصل السلعة حلال. وهل يجوز أكله؟ الورع أن يتقي الله جل وعلا، فإن كان هذا الذي هو في ظل وفي بيت هذه المرأة يستطيع أن يستقل بنفقة نفسه فليأكل من نفقة نفسه، إن كان لا يستطيع فليأكل من ذاك المال قدر ما يسقط به الرمق أين ويقيم صلبه حتى يستطيع على الاكتساب. ما هو بيع العرايا؟ بيع العرايا لا يجوز أن تبيع التمر الرطب في الشجر في النخل بتمر يابس، لأن الرطب إذا جف تبيع 5 كيلو بتمر يابس 5 كيلو، التمر هذا الرطب إذا جف كحالي ولي يصير 4 كيلو، فإذا بيع التمر بتمر تفاضلا، وهذا لا يجوز. نهى عن بيع الرطب بالتمر. قال يا رسول الله، سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، لكن أذن في العرايا جمع عرية، جمع عرية. ما هي العرايا؟ أن يكون الرجل تصدق على آخر بنخلة أو برطب في النخلة، وصار هذا يدخل عليه في حقله مثلا، يتضرر صاحب الحق، فأراد أن يشتري منه هذا الرطب بتمر، قالوا هذا جائز بشرط، بشروط أن يكون صاحب البيع يحتاج إلى رطب وليس عنده رطب، أن يكون محتاجا. ثانيا أن لا يوجد له ثمن سوى التمر اليابس، فإن وجد له ثمن من مال وكذا فلا يجوز. ثالثا أن يكون هذا الرطب قدر 5 أوسق لا يزيد، أو أقل من 5 أوسق على قول بعض العلماء. ورابعا أن يكون تناجزا يدا بيد. في العرس هل يجوز التناول بين الضيف؟ نعم، إذا أذن صاحب الطعام لا إشكال. هل يجوز حرق المصحف القديم إذا خشي منه عليه التلف؟ يحرق. الأشرطة العلمية التي يستفاد منها التي تشترى بما فيها من صور حليعة وغناء وموسيقى وغير ذلك. نعم. أما إذا احتاج لها لحاجة ملحة فيخفض الصوت. شخص أعطى دينا لشخص آخر في زمن الاستعمار مقداره 30 فرنك، ثم توفي المدين في نفس الزمن، والآن الدائن يطالب أبناء المدين بهذا المال، فكيف يرده مقدار ذاك الوقت؟ هذا أكيد قبل نجستي. طيب 30 فرنك في ذاك الوقت شحال كان تجيب الذهب؟ يقدر يروح للبنك المركزي يطول الفاتورات الأرشيف يشوف 30 فرنك شحال تجيب ذهب. كانت تجيب 5 غرامات ذهب شحال تجيب المال الآن؟ 5 × 570 تطلع له كم؟ 35 28 مثلا. هذا مثلا أخ عنده سيارة، هل يزكي عليها؟ لا، الأثاث المنزلي لا يزكى عليه. عنده سلعة ملابس، ماذا يفعل بها؟ هذه السلعة يقومها، فإن زادت على النصاب وحال عليه الحول أخرج منها ربع العشر 2.5%. ما هو حد التكلف؟ وهل يجوز قرض المال لإكرام الضيف؟ يجوز أن تقترض المال لإكرام الضيف إذا عندك من أين ترد، مالك ما هو حاضر لا بأس، أما أن تتكلف ما لا تستطيع فلا يجوز. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الجواب الكتابي غدا إن شاء الله تعالى نرسل الجواب.